ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إني أسألك يا ربنا بأسمائك وصفاتك يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعالا لما يريد. أسألك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلى يا ربنا أن تصلي وتسلم على رسولك الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أسألك يا الله يا قادر يا مقتدر يا قدير أن تصرف عنا يا ربنا السوء والشر والأذى والمؤذي والسحر يا ربنا والحسد والعين والنفس والعقد. تولى أمرنا يا ربنا تولى أمرنا واكشف كربنا وعليك بعدوك وعدونا يا ربنا. فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. إن هذا عدو لك ولزوجك يا ربنا تول أمرنا واكشف كربنا وعافنا أجمعين من بلاء عظيم فينا وعلينا وبيننا ومن حولنا لنا يا ربنا. اللهم عليك بالعدو الظالم عليك بعدو من الإنس والجان عليك به يا ربنا عليك به وبحدته وعتاده عليك به وبعقده وجنوده ومن معه علينا عليك به يا ربنا عدوا ظالما ساحرا فاجرا نفسا خبيثة. إن هذا عدو لك ولزوجك. يا ربنا احفظنا من عدو ظالم ساحر يجدد نفس احفظنا من نفس خبيثة لئيمة سيئة ظالمة طاغية باغية عافية عافية عليك بها يا ربنا عليك بهذه النفس عدو لها ولهم أجمعين. اللهم تول أمرنا ولا تجعل للصارف ولا تجعل للظالم ولا تجعل للعدو علينا سبيلا ولا تجعل له علينا ظهيرا ولا طريقا ولا نصيرا يا ربنا ورده عنا ودافع عنا يا ربنا وقف للزواج ألا يكون أبدا وقف للخطاب والأزواج ألا يأتون أبدا وقف بين الزوجين مفرقا عليك به عدوا ظالما نفسا خبيثة عليك بنفس خبيثة، عليك بنفس خبيثة واقفة ظالمة طاغية، عدو عدو عدو عليك يا ربنا بالعدو بالنفس، عليك بالمارج والعفريت يا ربنا. سكن الجسد ومن حول الجسد طغى وبغى وتجبر. الله أكبر الله أكبر، إن هذا عدو لك ولزوجك، إن هذا عدو لك ولزوجك، إن هذا عدو لك ولزوجك، إن هذا عدو لك ولزوجك، إن هذا عدو لك ولزوجك، عليك بالعدو يا ربنا صادا صارفا معطلا وممرضا، عليك به يا ربنا، عليك بالعدو الماكر، عليك بالعدو الظالم، عليك بالعدو يا ربنا من الإنس والجان ومن الأقارب، من الأقارب والجيران، ومن الأقارب والجيران، عليك به يا ربنا يا عظيم. اللهم تول أمرنا عند كرب عظيم، وعند عدو يتربص بنا الدوائر، عليك به يا ربنا، عليك به على الغضب والعصبية، والعصبية الشديدة والنرفزة، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا عدوا ماكرا على العصبية، على العصبية، على العصبية، وعلى الأخلاق السيئة، وعلى الأخلاق السيئة، عليك به يا ربنا، إن هذا عدو لك، إن هذا عدو لك ولزوجك يا ربنا، عليك به يا ربنا على الطلاق والشقاق وعدم الوفاق، عليك به يا ربنا منعا وربطا، عليك به مفقرا، عليك به حاسدا حاقدا ظالما طافيا باغيا محتديا، عليك به يا ربنا عدوا ظالما، عليك به حاسدا حاسدا حاسدا حاقدا حاسدا حاقدا حاسدا حاقدا، عليك به يا ربنا حاسدا حاقدا، عليك به يا ربنا عدوا ماكرا، عليك به عدوا ماكرا، عليك به عدوا عدوا من الأقارب، من الأقارب والجيران، ومن المعارف، ومن الخدم، ومن الخدم، ومن المعارف، ومن المعارف، اللهم عليك به يا ربنا، إن هذا عدو لك، إن هذا عدو لك ولزوجك، اللهم عليك بالعدو الماكر، عليك به على الزواج أن لا يكون أبدا، وعلى الطلاق أن يكون دائما، وعلى الفقر، وعلى الفقر، وعلى الفقر، وعلى الفقر والقلة والذلة والمهانة، وعلى الأمراض والأوجاع والضر والشر، عليك به يا ربنا، إن هذا عدو لك، إن هذا عدو لك ولزوجك يا ربنا، يا ربنا اعصمنا يا ربنا من العدو، اعصمنا يا ربنا من العدو، ودافع عنا يا ربنا العدو، ودافع عنا يا ربنا، واشفنا يا ربنا من ظلم العدو يا ربنا، ومن سحر العدو يا ربنا، ومن حسد العدو يا ربنا، ومن نفس العدو يا ربنا، ومن عين العدو يا ربنا، ومن نظرة العدو، عليك بالعدو الظالم يا ربنا، عليك بالعدو الفاجر يا ربنا، عليك بالعدو الظالم يا ربنا، عليك بالعدو الظالم، عليك به يا ربنا ظلم، اللهم عليك به يا ربنا، اللهم عليك به يا ربنا، نجنا من ظلمه، نجنا من مكره، نجنا يا ربنا من العدو، نجنا من العدو، نجنا من العدو، نجنا من العدو يا ربنا، اللهم عليك به يا ربنا، اللهم عليك به يا ربنا، اجعل بيننا وبينه كما بين المشرق والمغرب، واجعل جبالا شاهقة بيننا وبينه إنسا وجنا، يا ربنا يا ربنا، قريبا وبعيدا، ذكرا وأنثى، مسا ونفسا، يا ربنا يا عظيم، تول أمرنا واكشف كربنا يا مولانا، اللهم أنت بيننا وبين العدو، اللهم إنا نعوذ بك من شره ونجعلك في ناحره، نعوذ بك من شره، نعوذ بك من شره، نعوذ بك من شره، ونجعلك في ناحره، إن هذا عدو لك ولزوجك، اللهم إنا نعوذ بك من شره، نعوذ بك من شر هذا العدو الماكر الساحر، نعوذ بك من شره، نعوذ بك من شره، ونجعلك في ناحره، ونجعلك في ناحره، نعوذ بك من شره، ونجعلك يا ربنا في ناحره، اللهم إنا نجعلك في ناحره، اللهم إنا نجعلك في نحره، اللهم إنا نجعلك في نحره، اللهم إنا نجعلك في مقاتله، اللهم ارمه في مقاتله، اللهم أصبه يا ربنا في مقاتله، اللهم أصبه في مقاتله، ساحرا حاسدا عائنا، اللهم عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، ذي نفس رديئة خبيثة خسيثة دنيئة، عليك به يا ربنا، عدوا من الأقارب يتهدد ويتوعد، عليك به مانعا، عليك به حاجزا، عليك به يا ربنا حاجبا، لا يريد الخير لنا، لا يريد التوفيق والرزق لنا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به، إن هذا عدو لك ولزوجك، إن هذا عدو لك، عدو لك، عدو لك ولزوجك، هم العدو فاحذرهم، هم العدو فاحذرهم، قاتلهم الله، قاتلهم الله، قاتلهم الله، قاتلهم الله، قاتلهم الله، قاتل عدوا لنا بالمرصاد، قاتل عدوا لنا بالمرصاد، قاتل يا ربنا ماردا وعفريتا في الأجساد، ومن حولها يجدد، ومن حولها يخدم ويحرس، عليك به يا ربنا قاتل، قاتل يا ربنا نفسا نفسا نفسا، قاتل يا ربنا نفسا خبيثة رديئة خسيسة، مع سحر عظيم وحسد، مع رغبة مع رغبة مع رغبة مع رغبة ورجاء، من عائن وذي نفس خسيسة، عليك به يا ربنا، اللهم عليك بالعدو الماكر المانع الحاجز، عليك به لا يريدنا في رزق وسعادة، لا يريدنا في خير ونعمة، لا يريدنا إلا في تعاسة، رد يا ربنا سحره عليه رد يا ربنا جنده عليه، رد يا ربنا خبثه عليه وعقده عليه، رد يا ربنا شره عليه، رد يا ربنا سهامه عليه، رد يا ربنا عدته عليه، رد يا ربنا عتاده عليه. الله أكبر، الله أكبر. بسم الله بسم الله بسم الله. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. إن هذا عدو لك، عدو لك ولزوجك، إن هذا عدو لك ولزوجك. اللهم عليك بالعدو، اللهم عليك به ماكرا كائدا، عليك به ماكرا كائدا، عليك به غلبنا وقهرنا بسحره وحسده وعقده وجنده ونفسه ونفسه ونفسه وعينه وعينه وعينه وعينه وتعلقه وتعلقه وتعلقه وتعلقه. عليك به يا ربنا، حجزنا ومنعنا عما ينفعنا، عن زواج عن زواج عن زواج ودراسة ووظيفة، وعن رزق وعن رزق وعن رزق، عن زواج وعن ذرية. عليك به يا ربنا، أشغله يا ربنا بنفسه، ودمر يا ربنا ودمر يا ربنا جنوده. اللهم طهر الأجساد يا ربنا من العدو، طهر يا ربنا الأجساد والبيوت والأفكار والحظ والنصيب يا ربنا من العدو ومن جنده يا ربنا يا عظيم. تولى أمرنا يا ربنا، إن هذا عدو لك ولزوجك، إن هذا عدو لك ولزوجك، إن هذا عدو لك ولزوجك، إن هذا عدو لك ولزوجك، إن هذا عدو لك ولزوجك، إن هذا عدو لك ولزوجك، إن هذا عدو لك ولزوجك، إن هذا عدو لك ولزوجك، إن هذا عدو لك ولزوجك. عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، رأس التدبير، رأس الكفر، رأس الظلم علينا، عليك به، عليك به، عليك به إنسان وجنة. اللهم عليك به يا ربنا من كبار السحرة، من كبار الحسدة. اللهم عليك به يا ربنا، اللهم يا ربنا، اللهم أشغله بنفسه، اللهم أشغله بنفسه، اللهم يا ربنا طعنة في قلبه تنسيه، تنسيه لذة، لذة الحياة ولذة الدنيا. اللهم يا ربنا طعنة في قلبه، طعنة في قلبه يا ربنا، تجعلها يا ربنا آخر أيام عمره يا الله يا ربنا يا ربنا، إنسا وجنا يا ربنا يا ربنا، قريبا وبعيدا، ذكرا وأنثى، عربيا وعجميا يا ربنا يا ربنا يا الله. نجي يا ربنا، نجي أمتك يا ربنا، نجي عبدك يا ربنا، نجي الوالد والولد، نجيهم أجمعين يا ربنا، نجينا أجمعين يا ربنا، نجي الراقية والمرقي، نجينا أجمعين من الأعداء، من الأعداء، من الأعداء، من العدو، من العدو، نجينا أجمعين من العدو، من عدو يتربص حسدا وحقدا وظلما، حسدا وحقدا وظلما. عليك به يا ربنا يشتت ويفكر، عليك به يا ربنا حقود حسود، عليك به يا ربنا حقود حسود، عليك به يا ربنا ظلوم جهول، عليك به يا ربنا خبيث جني، عليك به يا ربنا خسيس خسيس خسيس، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، إن هذا عدو لك ولزوجك. اللهم قنا يا ربنا عدونا يا مولانا، قنا العدو، قنا العدو يا ربنا. اللهم نسألك أن تقينا يا ربنا العدو، العدو العدو، بسم الله. نجنا يا ربنا من مكره وكيده وغلبته وظلمه وضره ومكره وكيده يا ربنا، وتولى أمرنا واكشف كربنا. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم، وأنت حسبنا وكفى، وأنت حسبنا وكفى. بسم الله بسم الله بسم الله. اللهم إنا نعوذ بك من شرور الأعداء، اللهم إنا نعوذ بك من شر العدو، اللهم إنا نعوذ بك من شره، ونجعلك في نحره، ونجعلك في نحره، ونجعلك في نحره. اللهم قنا شره، اللهم قنا شره، اللهم قنا ضره، اللهم قنا ضره، اللهم نجينا من سحره، اللهم نجينا من سحره، اللهم نجينا من سحره. اللهم رد حسده عليه، اللهم يا ربنا أهلك جلوده، اللهم ردهم عليه يا ربنا يبطشون به، اللهم عليك به يا ربنا. اللهم نجينا بما نجيت به عبادك الصالحين، نجينا يا ربنا كيف نجيت عبادك الصالحين. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. وأنت حسبنا يا ربنا، وأنت حسبنا يا ربنا، نظن فيك يا ربنا خيرا، نظن فيك يا ربنا أنك ستنجينا يا ربنا وتقينا يا ربنا، ولن تجعل العدو علينا سبيلا. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، وأنت أرحم الراحمين، وأنت ولي نعمتنا يا ربنا، وأنت ملاذنا عند كربنا. اللهم إنا نسألك يا ربنا بأسمائك وصفاتك وبأعمالنا الصالحة يا ربنا أن تنجينا من العدو، أن تخلصنا من العدو، أن تهلك العدو يا ربنا يا ربنا، ومساعيه وعقده يا ربنا، وجنوده يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا. افتح ما أغلقه، اللهم افتح ما أغلقه يا ربنا، افتح ما أغلقه العدو، افتح ما أغلقه العدو، افتح ما أغلقه العدو يا ربنا يا ربنا. أرخي ما شده العدو، أرخي ما شده العدو، اطلع يا ربنا ما ثبته يا ربنا، انزع يا ربنا ما أحكمه يا ربنا من سحر، من سحر ومن عقاد يا ربنا، ومن أثر عظيم، من أثر عظيم، ومن أثر عظيم ربطه وعقد وعقده وحفره وغرزه وحفره ونقشه ونقشه ونقشه سنين طوال. اللهم أنت يا ربنا، اللهم أنت عضدنا، وأنت نصيرنا، وأنت تهدينا، وأنت تكفينا، وأنت تشفينا. أنت القادر سبحانك، أنت القوي سبحانك، أنت القادر سبحانك، أنت العظيم سبحانك، أنت ولي، أنت ولي المؤمنين، أنت مولى المتقين. اللهم اجعلنا مؤمنين، واجعل كتابك العظيم شفاء لنا ورحمة، وتولى أمرنا يا ربنا، ورد عنا يا ربنا الساحر والحاسد والعائن، ورد عنا يا ربنا ذا النفس الخبيثة الدنيئة يا ربنا. اللهم دافع عنا، اللهم اجعلنا مؤمنين ودافع عنا، إنك على ذلك قدير وبالإجابة جدير. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. اللهم شفاء بالشافية يا ربنا، وكفاية بالكافية، ووقاية بالواقية، وفتحا بالفاتحة يا ربنا يا فتاح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. اللهم عفوا وعافية يا ربنا، وشفاء يا ربنا، ونصرا منك يا ربنا، فأنت الناصر سبحانك، وأنت الغالب سبحانك، وأنت القادر سبحانك، وأنت القاهر سبحانك، وأنت العظيم سبحانك. تقول للشيء يكون فيكون، تولى أمرنا واكشف كربنا يا ربنا. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تأذن بالشفاء والعافية. اللهم فك المرابط وحلي يا ربنا كل العقد يا ربنا، على الزواج وعلى الرزق وعلى الذرية وعلى التوفيق يا ربنا، إنك على ذلك قدير وبالإجابة جدير. اللهم حصنهم أجمعين يا ربنا بحسنك الحصين المنيع المتين المكين العظيم القوي الشديد. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.